نلخص مع بعض ما وصلنا مع بعض فيه، تشغيل هذه الجارحة لمصلحة الإنسان الآخر بالنطق. واحد، قلنا التودد له باللسان وإخباره بأنك تحبه إذا أحسست بذلك. اثنين، أن تدعوه بأحب الأسماء إليه. ثلاثة، أن تثني عليه عند من يحب ويؤثر، وأن تثني أيضا على أولاده وأهله أمامه، بس على شرط، بدون كذب أو إفراط، إنما المدح المحمود. أربعة، أن تشكره على صنيعه ونيته، فالشكر عن النية أيضا مهم جدا حتى ولو يتم المعروف. خمسة، الدفاع عنه في غيبته، لأن ذلك من العدل، لأن ليس من العدل أن مجموعة من الناس تتكلم عن إنسان غير موجود، وبالتالي عدم تواجد هذا الشخص، لأن استحالة أن أستطيع أن أجلب ذلك الإنسان ليسمع الآخرين يغتابونه. إذا من العدل أن أوظف محامي يتكلم عن ذلك المغتاب، مو المغتاب إنما اللي الغيبة تدور حوله. ومن يكون توظيف من؟ هل أنت توظف الآخرين للدفاع عن صاحبك؟ إنما أنت تكون ذلك المحامي. النقطة الأساسية في موضوع الدفاع عن الغيبة، إن الدفاع عن الغيبة للأخ بالله هو نوع من أنواع التقنيات اللازمة لإصلاح الحطب الخارجي، أو يدخل فيما يسمى بالإصلاح التلقائي الخارجي. طيب ما هو الإصلاح التلقائي الداخلي؟ إحنا المسلم يستطيع أن يصلح إصلاحات العطبة داخليا وخارجيا، فيها كثيرة، من بينها التوبة، من بينها كثير من أو محاسبة النفس، أيضا حق اللسان بالسكوت، هذه كلها نوع من الإصلاحات التلقائية الذاتية. الإصلاح التلقائي الذاتي بالنسبة لحق اللسان بالسكوت، إحنا تكلمنا عنه في دروس سابقة، بأن الإنسان إذا سكت عن ما يؤذي الآخرين فلذلك يحث دافعين أو حافزين، إن الإنسان إذا بحث عن صديق خالي من العيوب فلن يجده. اثنين، إن الإنسان إذا قارن عيب صاحبه بعيوبه الكثيرة فهذا سيجعله حافزا بأن يسكت عن مكاره أو ما يؤذي الآخرين. هذا ما يسمى أو جزئية من جزئيات الإصلاح التلقائي الداخلي بين الإنسان وأخيه الإنسان في فن صناعة الصداقات. في شيء ثاني في رؤية المنهج نسميه الإصلاح التلقائي الخارجي. كيف؟ عن طريق التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ومن بينها أيضا حق اللسان بالنطق. لما أتواصى مع أخي الإنسان، أتواصى معه من أحد التقنيات بلساني، بإني أتكلم أدافع عن غيبته لكي أصلح العطب الخارجي عن طريق الإصلاح التلقائي خارج الذات، ومن بينها النطق أو تشغيل هذه الجارحة لكي تذكر المحاب والدفاع عن غيبته. وهذا هناك محفزين لهذا الإصلاح التلقائي الخارجي، أن الإنسان يتخيل لو قيل عنك ما قيل عن ذلك الإنسان هل سيدافع عنك ولا لا، هذا محفز. المحفز الثاني أن تتخيله موجودا أمامك، فماذا كنت تقول لو هو كان متواجد. هذا النوع من المحفزات الخيالية لكي يجعل الإنسان أكثر إيجابية في الدفاع عن أخيه الإنسان، أو يملك فن صناعة الصداقات مع الإنسان الآخر في حالة تعرض هذا الفن أو هذه الصناعة لنوع من الخلل، بالتعرض هذه الصحبة لنوع من الغيبة. وتكلمنا عن بالموافقة يتم الإخلاص، أو بمعنى آخر أن توافقه وأن تكون معه مخلصا، والاستواء بالسر والعلانية واللسان والقلب والجماعة والخلوة. آخر تقنية في تشغيل هذه الجارحة في مصلحة الإنسان الآخر، التعليم والنصيحة، أو بمعنى آخر أن الإنسان الآخر هذا يحتاج لنصيحتي وأنا أحتاج لنصيحته. التواصي، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، صفة أساسية من صفة صناعة الصداقات في فريق العمل الناجح. في كثير من الأحيان الإنسان ما يحتاج إلى مال، ولكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى نصيحة. والنصيحة هذه جماعة الدين كله جاء في ماذا؟ في النصيحة، في النصيحة. نعم. لكن النصيحة لها شروط، أن لا تكون تقريعا، فالنصيحة على المال تقريع، وإنما لها شروط، بإني أحاول أن أنقل هذه النصيحة بالأساليب والوسائل الطيبة مبتعدين عن ألم المطرقة. لما أحد الأصحاب، أنت تشوف أصحابك، واحد من أصحابك أولاده تنقصهم التربية، ما عندهم احترام الكبير، وإلى حد ما بناتهم ملتزمين في المواعيد في المنزل، في نوع من التسيب، مع أن صاحبك إنسان رائع وعائلته طيبة جدا، لكن ينقصهم قوانين التربية. فممكن أنت تأتي وتقول له أنت إنسان فشلت في تربية أولادك، وأولادك مو متربين، وأنا مستاء جدا من تربيتك لأولادك وإلى آخره، هذا سيرفض النصيحة قطعا. أنك أنت مع الحقيقة اللي نقلتها لأن فعلا أولادها تنقص التربية، صاحبت هذه الحقيقة بماذا؟ بألم المطرقة. فهو كل ما شعر فيه مو نيتك في صلاح أولاده، إنما شعر بماذا؟ بألم المطرقة. فمهم جدا أن الإنسان عندما ينقل هذه النصيحة اللي تعتبر أساسية في فن صناعة الصدقات أن ينقلها بشروطها. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وقيل مسعر: أتحب أن يخبرك بعيوبك؟ فقال: إن نصحني فيما بيني وبينه فنعم، وإن قرعني بين الملء فلا. وما في شك نصيحة بين الإنسان وأخيه الإنسان أفضل هدية ممكن تساق إلى إنسان، لأنه قد نقل له الحق. ويقول أيضا الشافعي في موضوع النصيحة: ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني ورفضته. ويقول عمر بن عبد العزيز: من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر في صلاح دينه ونظر له في صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه. بمعنى آخر امتلك فن صناعة صدقات. ويقول ابن القيم كلام رائع: نهاية الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره. إذا الإنسان إذا كان عنده هذا القانون الرائع لابن القيم، هذا المستمد، هذا القانون الجميل لابن القيم مستمد من القاعدة النبوية العظيمة: كل ميسر لما خلق له. وبالتالي الإنسان إذا نظر إلى النفس البشرية بهذا الشكل، فلا بد أن أحتاج إلى تناصح أخي الإنسان وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وهذا ما سماه ابن القيم في تفسير هذه الآية العظيمة بالكمال الخارجي. ننهي اليوم حلقتنا بتقنية رائعة يقولها ذنون في فن صناعة الصدقات. يقول: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة. شوف كل كلمة وفن صناعة الصدقات. ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. إذن هو فن، مو بس فن صناعة الصدقات، فن صناعة الصدقات كأحد التقنيات اللي أعطانا إياها. لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، هاي التقنية الأولى. التقنية الثانية: ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، تقنية ثانية. ثالثة: ولا مع النفس إلا بالمخالفة، لأن النفس أمارة بالسوء. أربعة: ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه التقنيات كوسائل للوصول إلى مرضات الرب جل وعلا، وهو الهدف الأصلي لهذا الإنسان الحامل. والعفو عن الزلات والهفوات، إما أن تكون في الدين بارتكاب معصية، أو في حقك بتقصير في الأخوة. إذا نوعين من الزلات. أما بالنسبة للزلة أو المعصية في الدين، يقولنا العلماء: فعليك بنصحه والتلطف في إرشاده. إذا أول أساسية تقول إن إذا صاحبك زل بأنه ذهب إلى مساحة المعصية والعياذ بالله، فعليك أن تناصحه وتلاطفه في إرشاده. فإن لم يقبل النصيحة، عدم قبول النصيحة في الرجوع عن المعصية، العلماء أو الصحابة لهم رأيين. الصحابة والتابعين منهم من يقول: عليك أن تقاطعه إذا أنت نصحت بالرجوع عن المعصية ولم يسمع كلامك. فيقول أبو ذر رضي الله عنه: إذا انقلب أخوك عما كان عليه فابغضه من حيث أحببته. أي بمعنى آخر، رأى من مقتدى الحب في الله والبغض بالله أن تقاطعه. هذا هو الرأي الأول. أما الرأي الثاني، أبو الدرداء وجماعة من الصحابة فذهبوا إلى خلاف ما قال أبو ذر، فقال: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم مرة. إذن هناك رأيين في ذلك. ويقول إبراهيم النخعي: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب بذنبه، فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غدا. ويقول أيضا إبراهيم النخعي: لا تحدث الناس بزلة العالم، فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها. إذن هذه نقطة مهمة جدا، يعني نشوف الحين في صحفنا إذا عالم يعني قد أخطأ أو نزل عن مستوى العادي، يقوم الإعلام ويحاول أن يشهر به ويحاول أن يستفيد من هذه الزلة. ولكن من تقنية إصلاح الخارجي بين الإنسان وأخيه الإنسان في فن صناعة الصدقات أن لا نتحدث بزلة العالم، لأنه هذا العالم مثل أي إنسان آخر، فعلينا أن لا نتكلم بهذه الزلة على أساس أنه يرجع مرة ثانية يتقدم مرة أخرى بأنه يتركها ويستقيم على الصراط. وحقي أن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة، فقيل لأخيه: ألا تقطعه وتهجره؟ فقال: أحوج ما كان إلي في هذا الوقت، لما وقع في عثرته علي أن آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعودة إلى ما كان عليه. إذن رائع في فن تقنية صناعة الصداقات. وقال البعض في ستر زلات الإخوان: ود الشيطان أن يلقي على أخيكم مثل هذا حتى تهجروه وتقطعوه، فماذا أبقيتم من محبة عدوكم؟ معنى آخر، إذا الإنسان شاف صاحبه زل وتركه، هذا من محاب الشيطان. لماذا؟ لأن التفريق بين الأحباب، لاحظ التفريق مو بين الناس العاديين، التفريق بين الأحباب من محاب الشيطان. أكثر ما يحب ويسعد الشيطان أن يفرق بين الأحباب. في يوم الإنسان يعفو عن زلة أخيه الإنسان، فهو قد ضحض وأتعس الشيطان. وأيضا في الرسول صلى الله عليه وسلم لما شتم الرجل الذي أتى بفاحشة، في إنسان أتى بفاحشة وتاب، فجاء أحد الصحابة ليشتم ذلك الرجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أعجب تصرف هذا في فن صناعة الصداقات بين الناس بين الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: مه، وزجره وقال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. إذن فن تقنية صناعات رائعة مع الإنسان الآخر. طيب هذا بالنسبة لزلته في ماذا؟ إنه يذهب ويجنح إلى مساحة المعصية. هناك رأيان: المناصحة والملاطفة في النصح هذا واجب من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ولكن أبو ذر ماذا قالوا أصحابه والتابعين؟ إن أبغضه في الله من حيث كنت أحبه في الله، مقاطعة. إنما أبو درداء قال: لا، أنا ما أدع هذا الصاحب للشيطان، لأنه يعوج مرة ويستقيم مرة، وأحوج ما يكون لي في هذه الحالة. هاي بالنسبة للمعصية. طيب لو الإنسان الآخر غلط معاي في حق الأخوة، بمعنى مو معصية، إنما في الصحبة سمعني كلمة أو موقف معين أزعجني منه، لا خلاف في المعصية في رأيين، إنما في حق الأخوة لا خلاف في أن الأولى العفو والاحتمال. إذا الكل متفق أن في حق الأخوة أولى وأفضل علاج لهذه الزلة العفو والاحتمال، بل كل ما يحتمل تنزيله على وجه حسن يتصور تمهيد عذر قريب لذلك المخطئ. إذا أول شيء في فن تقنية صناعة الصداقات بين الإنسان وأخيه الإنسان، إن عليه ماذا؟ أن يقدم أعذار لصاحبه. فقيل: ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك 70 عذرا، فإن لم يقبله فرد اللوم على نفسك. لو لنفرض القلب هذا، عرضت على القلب 70 عذر لصاحبك في الخطأ، لكن قلبك لم يقبل، ما زال القلب يكابر ويقول: لا، غلطان. فعليك أن تقول لقلبك: ما أقساك، يعتذر إليك أخوك 70 عذرا فلا تقبله، فأنت المعيب لا أخوك. لأن 70 عذر من الذي قدمه؟ وأنت لقلبك، ولكن قلبك رفض. فهنا تقول لقلبك: العيب فيك أنت، أنت القاسي، لم تقبل عذر 70، فأنت أصبحت محامي لأخيك في داخل نفسك. وهذا هنا العدل في عملية الطرح. وهنا يمثل الإنسان في هذا الوضع أنه في نقطة اتزانية انطلاقية رائعة، فزلة الآخرين ما تجعلني أقف وأتقهقر مع ذلك الإنسان، إنما كوني أكون مدافع عنه في داخل نفسي 70 عذر، وأداري هذا القلب وأقول: لو سمحت أرضى عن أخي، وأدافع عنه تجاه قلبي. أعتقد الدفاع والمداراة، الدفاع عن هذا الصاحب أمام قلبي، وأداري القلب لكي يرضى عنه: لو سمحت يا قلبي ارضى عنه، ترى فيك نوع من القسوة، عالج نفسك. وهو من اللي غلطان؟ الإنسان الثاني. نعم. ولكن هو يعالج هذا القلب لكي يرضى عنه. هذا الشيء يعطيك في النتيجة، النتيجة النهائية إن أنت إنسان لا تتقهقر أبدا، وزلة الآخرين لا تكون عائق في صناعة صداقات بينك وبين الإنسان الآخر. فإذا أنت فريق العمل اللي تابع له هذا فريق منسجم وجدانيا وماديا، وإنسان يتجه بوسيلة مواصلات صاروخية للنجاح إلى أي مشروع أنت تقوم به مع أخيك الإنسان. يقول الشافعي في أيضا نقطة توازنية رائعة: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، بمعنى آخر هذا إنسان مفرط في الغضب ما يحس. يغازلون بنته وعادي، يتعدون على عرض أهل بيته وعادي، ما عنده إنسان هذا متبلد. ومن استرضى فلم يرضى فهو شيطان. لأن واحد قال أنا غلطان واعتذر له وما قبل الاعتذار، فمثل الشافعي بالشيطان، فيقول فلا تكن حمارا ولا شيطانا، واسترضي قلبك بنفسك نيابة عن أخيك، واحترز أن تكون شيطانا إن لم تقبل. إذن الموضوع هذا، الإنسان لابد أن يكون دائما في النقطة الاتزانية الرائعة للانطلاق للنجاح. يقول أحد الناس ما شتمت أحدا قط، لأنه إن شتمني كريم فأنا أحق من غفرها له، أو لئيم فلا أجعل عرضي له غرضا. ثم تمثل وقال وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. إذن الإنسان عندما يغفر للكريم فهو في الواقع يدخر هذا الغفران فيما بعد، لأنه راح يحتاج له، ويعرض عن شتم اللئيم لماذا؟ تكرما وترفعا عن هذا الإنسان اللئيم، لأنه لابد أن يضربه في وقت معين. ولذلك قال لنا ابن المبارك المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. والرب جل وعلا مدح من الكاظمين الغيظ كأحد الناس اللي رب العالمين أعد لهم الجنة لعرضها السماوات والأرض. فكظم الغيظ عند الغضب في الأخوة في الله لها أكبر الأجر في الآخرة وأحسن النتائج في الدنيا. طيب أكبر الأجر في الآخرة عرفنا، طيب وأحسن النتائج في الدنيا كيف؟ السؤال يطرح نفسه، كيف لكاظم الغيظ والعافية عن الإنسان الآخر أن تكون له أحسن النتائج في الدنيا؟ أنا أكظم غيظي، هو اللي يأذيني وهو اللي يغلط علي، وأنا أكظم غيظي وأعفو عنه والنتيجة لي أنا، هو اللي غلط. الغضب في الواقع هو عملية احتراقية، لأن الغضب من الشيطان. نتكلم عن غضب المذموم، هناك غضب محمود وغضب مذموم. الغضب المذموم هو عبارة عن شعلة شيطانية وشعلة نارية تأتي أصلا من دخول أو سيطرة الشيطان على العقل. لأن إذا جاء الغضب ودخل الإنسان، أول ما يذهب إلى أين؟ إلى عقله. لماذا؟ ليحرقه. فعلى كثر ما يرتفع الغضب على كثر ما ينخفض قدرتك على اتخاذ القرار. عملية الغضب إذا اخترقت الإنسان الغاضب فرح يؤدي هذا الاحتراق إلى احتراق ثلاثة أقطاب، رح يكون في نوع من العدوى في انتقال الحرائق. ليش؟ لأن ما صار عندي عملية كظم الغيظ، رح يحرق ثلاثة أقطاب. لأن كظم الغيظ في الواقع نوع من الإطفاء، الإطفاء المبدئي بأنه ما ينتقل إلى قطب آخر. ماذا يفعل كظم الغيظ؟ أنت عندك شعلة من النار على قلبك، رح مفروض يقذفها من؟ اللسان. ماذا يقوم كظم الغيظ؟ بأنه يقفل باب الفم ويسجن اللسان، هذه الجارحة في داخل اللسان، اللي يقذف الغيظ إلى أين؟ إلى القلب. فينتقلت الشعلة من اللسان إلى القلب. إلى القلب. اللسان ساكت وما في نار، ولكن القلب متغيظ، وهذه المرحلة الأولى هي تسمى كظم الغيظ أو التحلم. لكن لابد من كظم الغيظ أن يلحقه مساحة العفو كنوع من التبريد على هذا الغيظ المكظوم. إذا الغيظ المكظوم إذا لم يعالج راح ينتقل رأسا إلى ماذا؟ إلى مرض أكبر، والحقد. والحقد هذا ممكن ينتقل إلى الحسد. إذا بمحبة الله تعالى يحصل الإنسان على ماذا؟ على الربحية العاجلة بأن تأتيه الدنيا راغمة، ويدافع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وينظر إلى الآجلة العظيمة في ضوء ماذا؟ القانون الرباني، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. إذا الإنسان عرف إن العفو عمل صالح، وإذا عفيت العفو بيرجع لي أنا، فكيف لي لا أعفو؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذن فالخسارة، كل الخسارة للإنسان الذي يترك العمل الصالح بالعفو عن الآخرين ويقوم بممارسة الإساءة بالمثل، والإساءة بالمثل من المباح. ولكن الإسلام عمل الإساءة لكي ينفس الإنسان إذا لا يستطيع أن يعفو في الحالات، إنما الوضع الأمثل هو العفو كفن صناعة أو تقنية فن صناعة الصداقات بين الإنسان وأخيه الإنسان. نرجع لنقطة أساسية، ودي بس نتكلم عن عملية الغضب واحتراق الأقطاب. الإنسان إحنا قلنا لما الإنسان يكون غضبان ما هو المظهر الغضبي؟ هو تحرك جارحة اللسان بقذف النار على الآخرين، صح؟ إخراج ما في الجوف، وبالتالي أول ما يبدأ الاحتراق في ماذا؟ في جارحة اللسان. لماذا تحترق جارحة اللسان؟ لأن الجوف محترق. إذن بدأ الاحتراق في القطب الأول. ما هو القطب الأول؟ داخل الغاضب. طيب القطب الثاني المغضوب عليه. الفرق بين المغضوب عليه في الإسلام وفي الحضارات الأخرى إن المغضوب عليه في الإسلام يقول لن أسمح لذلك الغاضب بأن يحرقني. ليش؟ كيف؟ لأن مثلا ألف يقول الباء أنت إنسان عديم الإحساس، أنت إنسان غير أمين، أنت إنسان ما عرفت تربي أولادك، أنت هذه كلمات. هو يحترق موضع معين، والاحتراق هذا صب على المغضوب عليه. المغضوب عليه ممكن يأخذ هذا الغضب ويلقيه في قلبه ويحترق هو آخر، ويتلفظ بأقوال تعبر عن الاحتراق الداخلي. في الإسلام التقنية أو المفاهيم الإسلامية تقول لن أسمح له بأن يحرقني، بأني أنا أقول والله إنسان معذور، يمكن سمع عني كلام مو صحيح، يمكن هو في حالة نفسية ما تسمح له أنه يتعقل في استخدام الكلمات، وبالتالي ما أنا أستخدم هذه الكلمات أنا حميت ماذا؟ احتراقي نفسي. الداخلي. نعم. وبعدين مسؤولية المسلم في هذه الحالة أنه مو أقول لا أنا ما أسمح لك تحرقني فقط، أقول أنا مسؤولة عن إطفاء الحريق مع في قلب الغاضب، بقول له أنا متأسفة، إيش غلطت علي؟ إيش زعلتك فيه؟ ليش أنت زعلان؟ تعال، وأنا أي شيء يزعلك يزعلني، وبالتالي أنا ساهمت كمسؤولية في إطفاء الحريق مع الإنسان الآخر الغاضب. لكن في الحضارات الأخرى لما تشوف أنت اذهب على أي بائع في حضارة أخرى وأغضب عليه، تشوفه قالب ثلج ولا يهتم فيك، كأنه يقول لك لن أسمح لك بأن تحرق داخلي، احترق بمفردك. هاي في الحضارات الأخرى. إنما في الإسلام المسلم المغضوب عليه يقول لن أسمح لك بأن تحرقني، وسأكون لك ماء باردا لكي أساعدك في إطفاء ما في ذاتك من غضب. قمة قمة في فن صناعة الصداقة. لماذا؟ لأن عملية الاحتراق تحرق ثلاثة أقطاب: الغاضب والمغضوب عليه والموقف. لما تشوف أنت في الموقف الغاضب والمغضوب نار، شو النتيجة النهائية؟ تنصب في سلبية الموقف، إنه ما ينحل، ما ينحل العلاج. في عندك مثلا ابنك تصرفاته غير سليمة لأنه تعلم من تصرفات ابن جارك، أنت غضب صبيت الغضب على جارك وجارك صب الغضب عليك، طيب في النتيجة النهائية إن ابنك ما زال صاحب ذلك ابن الجار، وأنت بعد ابنك في نفس الحالة، فإذا الموقف ما تصلح. طيب قبل أن ننتقل للإنسان المعاكس أو الحليم، الإنسان عندما يغضب يحرق، قلنا يحرق نفسه ويحرق المغضوب عليه الإنسان الآخر ويحرق الموقف. طيب لنفرض أن هدت الحريق، هدى الحريق، وين تشوهات يكون في العلاقة؟ إذن بعد ما كل هذا الحريق ينطفي من الغاضب والمغضوب عليه والموقف، والناس تنسى القصة، لكن تظل العلاقة مشوهة بين الغاضب والمغضوب عليه إلى الأبد، إذا ظل عملية القلوب المريضة اللي يعتريها الغضب المذموم. إذن ما في شك إن في حالة العفو عن الزلات، الإنسان العافي إنسان قوي جدا. قوي كيف؟ قوي بأنه لا يسمح للغضب بأن يعتريه أو يحرق ذاته، وأيضا في نفس الوقت هو يملك من جهاز الإطفاء لإطفاء ماذا؟ الحريق عند الغاضب، وأيضا عند كم من التقنية في إطفاء الحريق في الموقف، ويحمي العلاقة الحاضرة والمستقبلية بينه وبين أخيه الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العافين عن الناس، لكي نتملك بإذن الله تعالى فن صناعة الصداقات.